وسأله في التشريف فإنه لا يمسح. فكذا يقول صلى الله عليه وسلم يأمر الناس يقول استغفروا لأخيكم وسألوا في التسبيح فإنه الآن يسأل. هذا بعد الدفن. أما قراءة القرآن لا لا يقرأ عليه القرآن لعدم الدليل. جزاكم الله خيرا. يقول أرجو إرشادي إلى بعض الكتب المفيدة في مجال العقيدة. أعظم كتاب القرآن العظيم هو أصل الخير كله. الموسيقى بالقرآن أكثر من تلاوته فيه بيان العقيدة الصحيحة بيان أسماء الله وصفاته بيان توحيده وحقه على عباده. فالقرآن هو أفضل الكتب وأصدقها وخيرها وفيه الهدى والنور. عليك بكتاب الله أكثر من تلاوته وحفظه تدبر معانيه وفيه الشفاء والكفاية. ومن الكتب الطيبة كتاب التوحيد الشيخ ابن الوهاب بن عبد الوهاب، فتح المجيد، العقيدة الواصلية الشيخ الإسلام ابن تيمية، أكثر الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثلاثة الأصول، كل هذه طيبة إذا اقتنيتها طيبة. منهاج السنة الشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية، كلها كتب مفيدة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة مطولة باعثها مستمع يقول التائب إلى الله سين عين، يقول كان مبتلا بشرب الخمر، وذات مرة شرب الخمر ودخل منزله وغاضب زوجته، وحينئذ اتصلت بأهلها وذهبت إليهم وأفادت بأن الرجل قد طلقها وهو لا يعلم عن ذلك، وحينئذ يسأل سماحتكم عن الحكم جزاكم الله خيرا. إذا كان لا يشعر وإنما زوجته هي التي خبرت عنه ولا يشعر بالطلاق لا يقع لعدم العقل. لكن لا يشعر بذلك ولكن سمعته زوجته أو غيرها فإن الطلاق لا يقع. أما إذا كان يعقله وقع. جزاكم الله خيرا. إذا تعود إليه زوجته والحال ما نعم نعم. الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع حازم الجهيران بعث يسأل ويقول أيهما أفضل، صيام الاثنين والخميس من كل شهر أم صيام الثلاثة الأيام، وهل يعوض صيام الاثنين والخميس عن الثلاثة الأيام؟ نعم، إذا صام الاثنين والخميس أفضل لأن هذا أكثر خيرا. نعم، ويقوم المقام ثلاثة أيام من كل شهر من باب أولى، وإن صام ثلاثة أيام كفى الحمد لله كله خير كله نافلة. نعم، لكن الاثنين والخميس أكثر وأكثر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم أخذ الشيء اليسير من اللحية؟ الواجب إعفاؤها وعدم التعرض لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب وأصروا لها خالف المشركين. قصوا الشوارب وأرفوا لها خالف المجوس. والشيء اليسير يجر الكثير، فالواجب إعفاؤها وإرخاؤها والحذر من القص. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها مستمع يقول ألف ميم عين سين من جمهورية مصر العربية، يقول أديت عمرة في شعبان وكانت الأولى والحمد لله، ثم أديت عمرة لوالدي المتوفى، ولكن أثناء دخولي الحرم وجدت نفسي دون أن أدري في الدور الثاني، وكان ذلك أثناء صلاة التراويح والكل يصلي، فدخلت الصف وصليت معهم، وكنت أعتقد ألا طواف أثناء الصلاة، ونظرت بطرف عيني أثناء الصلاة فوجدت الناس يطوفون، فتركت الصلاة ونزلت للطواف سبعة أشواط ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم قصرت شعري، هل العمرة صحيحة بدخولي أولا في الصلاة أم يجب علي إعادتها جزاكم الله خيرا؟ لا حول. الحمد لله. العمرة صحيحة سواء طفت قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو وهم يصلون. طيب. كله لا يضر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تزوجت منذ 5 سنوات وكانت العروسة ذات خلق ودين والحمد لله، لكن فوجئت بأن قام عداء بينها وبين أختي، وأختي كثيرا ما تحرض عليها أهلي، وحينئذ أسأل سماحتكم بماذا توجهونني وحالي ما ذكرت جزاكم الله خيرا. نوصيك بعدم العجلة ما دام الزوجة طيبة، نوصيك بالبقاء عليها وإمساكها، ونصيحة أختك تحذيرها من التدخل فيما لا يعنيها. لا تعجل، أمسك الزوجة والحمد لله وانصح الجميع وارفق واستعن بالله على ذلك كله. وإذا رأيت أن